القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا مع ملامح مصر التي رسمتها في رسائلها الكاتبة والمترجمة الإنجليزية ليدي دوف جوردون أو لوسي دوف جوردون من خلال كتابها المهم الممتع رسائل من مصر، والذي قام بترجمته إلى العربية الكاتب الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد، واستطاع أن يخرج لنا طبعة كاملة تحتوي على كل الرسائل التي أرسلتها ليدي جوردون إلى أسرتها أثناء إقامتها في مصر في الفترة من عام 1862 وحتى عام 1869 من حكم الخديوي إسماعيل، وهو نفس العام الذي توفيت فيه ودفنت بمصر. وقد فاضت حروف هذه الرسائل التي حكت فيها المؤلفة في صورة إنسانية عالية القيمة عن الحياة الحقيقية لمصر والمصريين محبة وولعا بمصر وأهلها. فتعالوا بنا مستمعينا لنستكمل معا مطالعة هذه الرسائل التي نلمح بين سطورها كيف كانت مصر في هذه الفترة المبكرة من حكم إسماعيل. في كل سطور رسائلها يبدو مدى العشق والحب الذي تكنه لوسي جوردون لمصر. ما من رسالة أو خطاب إلا وذكرت فيه مصر وأهلها بتقدير ومحبة. ففي رسالة إلى زوجها ألكسندر الذي تناديه بأليك الحبيب تقول: إذا حاول أي شخص أن يجعلك تعتقد أن الحضارة المصرية هراء، اضحك منه. الحياة الحقيقية والناس الحقيقيون هم، كما وصفوا تماما في أكثر الكتب الصادقة ألف ليلة وليلة. الطغيان هو نفسه والناس لم تتغير، وهم كما هم يأسرون الألباب. ولو كنت أعرف الحديث بلغتهم كنت أستطيع الدخول إلى المجتمع المصري هنا عبر اثنين أو ثلاثة من الناس، وأرى أكثر مما رآه كثير من الأوروبيين الذين عاشوا هنا كل حياتهم. ثم تحكي عن النيل وعن المشروبات المصرية الشائعة في ذلك الوقت فتقول: المناخ أقل بريقا مما توقعت، أقل بكثير جدا جدا من رأس الرجاء، ورغم ذلك أوافق من قلبي على قول المصريين: من يشرب من مياه النيل لا بد أن يعود إليها. ثم تقول: لا يوجد هدوء إلا في ساعات اشتداد الحرارة، حين لا يسمع شيء إلا رنين صاجات السق النحاسية وهو يبيع المياه في الشوارع، أو رنين بائع العرقسوس أو الخروب أو العناب. العرقسوس مر قليلا لكنه أفضل وأحسن كثيرا، أشربه أكثر من مرة، فقلة الماء تفرغ بسرعة. القلة إناء من الفخار واسع الفم، تشرب منه مياه النيل بمتعة جدا دون حاجة إلى كوب. وتصف ليدي دوف جوردون في رسالة أخرى لزوجها بعض طباع المصريين وأخلاقهم، فتقول: الناس هنا يسرونك جدا، إذا ابتسمت لأي شيء قد سرك تقابل بابتسامات رقيقة بارقة، إنهم يعطون الطمأنينة بوجوههم، وإذا ما استطعت أن أتفوه بكلمات قليلة فما شاء الله. يا سلام على اللغة العربية اللي بتقولها الست الإنجليزية. المصريون أذكياء بما يكفي لفهم سرور الغريب وإيصاله إليه، ويسرون بالمقابل، وهم متواضعون إلى درجة الروعة. والإتقان الذي يتعامل به التجار المصريون مع التلغراف الكهربي وشوق الفلاحين للمحاريث البخارية غير عادية. إنهم مهرة تماما وأطفال حلوين يسرون بسهولة، وبسهولة يقعون في الغضب الذي يستمر 5 دقائق ولا يترك أي ضغينة. الروائي الكبير الأستاذ إبراهيم عبد المجيد يستكمل معنا حديثه الممتع الذي بدأه في الحلقة السابقة عن رسائل ليدي دوف جوردون من مصر، وعن مدى أهمية هذه الرسائل. في رسائل كتير مهمة في الكتاب، في واحد في رسالة منهم مثلا بتتكلم عن معابد إدفو، بتقارن بين الديانات المصرية القديمة والديانات اللي جت بعد كده في العالم، سواء بين اليهود أو المسيحيين أو الإسلام أو كده. في مثلا رسائل مهمة جدا عن القطط اللي بتمشي بالليل وهي أصلها توائم إنسانية، معبد لأنوبيس ليها يعني، وأن القطط دي مقدسة جدا. في رسائل عن الزواج وكيف أن المرأة بعد ليلة الدخلة تنزل في مياه النيل حتى تتطهر وتأخذ الطهارة الإلهية من النيل. في طبعا رسائل عن مقارنة بين الحضارات المصرية والحضارات في سومر وغيرها في العراق يعني، ومقارنة بين هذه الحضارات يعني. ففي رسالة مهمة جدا كيف طلبوا منها المصريين أن يتم دفنها مع المسلمين وليس مع المسيحيين، وضحكتها يعني وهي بتقول لهم طب انا خايفه المسلمين اللي معايا يزعلوا يعني في المقبره. وبتحكي بقى عن اسطوره ان بعد الدفن بيتم نقل يعني الملائكه بتنقل الاخيار مع بعض والاشرار مع بعض سواء كانوا مسيحيين او مسلمين، بتنقلهم في مقبره مع بعضها يعني، وتفاصيل بقى الحكايه دي. فالمهم ان الرسائل كلها ممتعه جدا وفيها تاريخ مصر الإنساني كمان بعيد عن السياسة وعن الضرائب اللي عملها الخديوي إسماعيل، وعن فتح يعني عن اللي هو فتح بقول النساء في الكرة التي تعترض على الضرائب ونفي الرجال في الصحراء وغيره، لكن كمان في مسائل إنسانية كتير جدا لأنها بروتستانت وماتت في مصر يعني. المهم إن هذا الكتاب عظيم جدا وصورة عظيمة جدا لمصر في ذلك الوقت، وأنا كنت نفسي أكتب رواية عنها هي، لكن للأسف لقيت كاتب إنجليزي عامل رواية عنها قلت خلاص. وفي خطاب إلى والدتها السيدة أوستن تحكي ليدي دوف جوردون عن ليلة بالأقصر شهدت فيها طقوس زواج أحد الشباب مع وصف دقيق للعروس، فتقول: ذهبت منذ أيام قليلة إلى زواج الأنيق حسن شيخ العبابدة الذي تزوج بابنة الجزار الصغيرة الجميلة، مجموعة النساء والفتيات التي رأيتهن في ضوء الفانوس الذي يحمله أحمد الصغير من أجلي كان أجمل شيء رأيته، وتوقفت أمامه. العروس البنت الجميلة ذات العشرة أو الأحد عشر عاما في ثوبها القرمزي تلمع بالعقود والأساور الذهبية والفضية مع الضفائر المثنية بالتوكات للشعر الأسود الفاحم وعينين وأسنان لامعة والنساء العجائز المتغضنات الرائعات والأطفال المدهشون غير الخائفين فوق الوصف. أحضرت الأم العروس لي وكشفت عن وجهها وطلبت إلي أن أتركها تقبل يدي وأن أتطلع إليها. قلت ما تعودت، بسم الله ما شاء الله. وبعد قليل ذهبت إلى الرجال الذين كانوا يأكلون جميعا، بينما حسن الذي كان يجلس وحده ويرجوني أن أجلس معه همس لي يسألني في قلق عن شكل العروس. بعد قليل ذهب إليها وعاد بعد نصف ساعة خجولا مغطيا وجهه ويده، وراح يقبل أيادي الضيوف الرئيسيين. ثم غادرنا كلنا المكان، وأخذت الفتاة إلى شاطئ النيل لتتطلع إليه، ثم إلى منزل زوجها. وتشير ليدي جوردون إلى كتاب ألف ليلة وليلة كأحد الكتب المرغوبة للسمر في ليالي الأقصر في ذلك الوقت، فتكتب إلى أمها السيدة أوستن هذا الخطاب المؤرخ في السادس من مارس عام 1867 قائلة: أرسلي لي طبعة جيدة من الليالي العربية باللغة العربية، تقصد ألف ليلة وليلة، وسأحب جدا أن أعطي يوسف، وهو الشيخ الذي كان يرعاها بالدعاء والدواء في أزمة صحية ألمت بها، معجم إدوارد لين العربي، إنه مشتاق جدا لامتلاكه. لا أستطيع أن أقرأ الليالي العربية، لكنه ممتع أن أجعل أحدا من أصحابي يقرأها بصوت عال. نسخة ضالة من قمر الزمان والست بدور طافت الأقصر وكانت مطلوبة جدا في أماس القرية، لكن مالكها رحل وتركنا نندب خسارته. وهكذا تستمر رسائل ليدي دوف جوردون من مصر لأسرتها في إنجلترا، واصفة لهم عبر أكثر من 130 خطابا كل ما شاهدته في مصر وما لمسته في المصريين من حنو واهتمام. فكانت هذه الرسائل دليل حبها وعشقها لهذا البلد الطيب، حتى إنها لما ماتت دفنت في مصر إذ أوصت بذلك. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.